فالجبيرة المسح عليها عزيمة، والمسح الخفين المسح الخفين رخصة، هذا رخصة، هذا المسح تشترط له الطهارة، والجبيرة تشترط له الطهارة على الصحيح. الجبيرة المسح الخفين محدد ثلاثة أيام المسافر ويوم المقيم، والجبيرة ليس أحد محدد بل يمسح عليها حتى يبرأ الجرح. هذه فروق، واضح؟ هذه فروق بين الجبيرة وبين إيش؟ وبين الخوف، هناك فروق أخرى. نعم سم. ذكر الله عنك أحسن إليك، قال: فرع: لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر، أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر، صح بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد. إيش أعد؟ قال عفى الله عنك: فرع: لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر، أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر، صح بلا خلاف لأن موجب الحدثين واحد، والله أعلم. لأنه تيمم لاستباحة الصلاة، مدام تيمم لاستباحة الصلاة معناه أنه يرتفع فيه الحدث الأصغر والأكبر، لأن استباحة الصلاة ما ترتفع إلا بارتفاع الأمرين. نعم عفى الله عنك وحسن إليك. نعم. فامسحوا، لا الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقوله منه يدل على أنه لا بد يعلق باليدين في التراب حتى يمسح، منه كلمة فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، من التبعيض. لا لا لا التبعيض. نعم نعم. ما لا يكفي طهارته شيء. ها؟ يستعمله ثم يتيمم. يستعمل في بعض الأعضاء ثم يتيمم. ترتيب إيش؟ ترتيب إيش؟ يبدأ بالوجه واليدين وإذا انتهى يتيمم. نعم. في الأصل وتربته وطهوره. نعم. نعم. يأخذ الماء والتراب تأخذ الطهران. نعم. يصلي. نعم صلى. لكن هل يعيد؟ بعض ما يقول يعيد إذا وجد الماء. وقال آخرون لا يعيد. والصاب. وهو الصاب. نعم. إذا كان معه ماء لكن لم يكفي هذا الماء. يتيمم بالباقي. لم يكفي ماء. لا يكفي هذا الماء، هل يتيمم للباقي؟ لا يكفي، لا يكفي أعضاء الوضوء يعني. نعم نعم يستعمل، يستعملوا الماء فإذا انتهى تيمم الباقي، إذا كان مثلا يكفي غسل وجه اليدين فقط ينتهي ولا يبقى شيء لغسل اليدين ومسح الرأس، يتيمم، يستعمل في وجه اليدين ويتيمم. نعم يلزم الاستعمال. نعم. يقول تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.